بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على القائل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. حياكم الله يا أخوة ويا أخوات في هذه الأكاديمية الثانية، أكاديمية أعداد القادة. وإذا كان في شكر موصول فهو الشكر لحضوركم، بل الشكر لأهاليكم حقيقة. فأتمنى أن تنقلوا تحيات الأخوة والأخوات القائمين على هذه الأكاديمية بالإعجاب والإطراء والشكر لأولياء الأمور ولكم شخصيا على تكبتكم، يعني عناء السفر وعناء أهلكم في إرسالكم لهذا المكان. بإذن الله تعالى سنتحدث في هذه المحاضرة أو ورشة العمل كما تسمونها حول كيف أتواصل مع الآخرين، وراح نعرف بإذن الله تعالى أهداف ثلاثة فقط، وهذه مهمة يا شباب. راح نعرف كيف تعرف ذاتك وكيف تضبط انفعالاتك ثم كيف تحسن علاقاتك. ثلاث أمور من يملكها سوف يتواصل تواصلا حسنا مع الناس. أعيدها مرة أخرى: كيف تعرف ذاتك؟ وراح نختبر أنفسنا هل نحن فعلا نعرف ذواتنا؟ اثنين: كيف تضبط انفعالاتك؟ وندعي في هذه المحاضرة أننا سنخرج بمهارة ما في أحد يجعلني أغضب إلا بإذني. الناس تتكلم في علم الفيزياء أن لكل فعل، العلوم الإنسانية لا تؤمن أن الغضب من الخارج، إنما تؤمن أن الإنسان هو يستطيع أن يغضب أو لا يغضب، وراح نشوفه إن شاء الله. الشيء الثالث، راح نتعلم بإذن الله تعالى كيف تحسن علاقاتك، وهناك اختبار راح يوزع عليكم إن لم يكن يوزع، عبارة عن 35 سؤال تعرف ما هي شخصيتك حتى تكتسب مهارة في تعديلها، وراح نعرف هل الشخصية مكتسبة أم الشخصية فطرية بإذن الله تعالى. جاهزين؟ نبدأ. هناك أربع سياسات في هذه المحاضرة. أولا علاقتنا أخوية، فأنا اسمي محمود، يسموني أبو أحمد، أحسن ما نسمع كلمة دكتور لأن احنا نتعلم من بعض. اثنين، نحن ولسنا في مدرسة، فاللي عنده نقطة ما عنده إلا فقط يرفع إيده حتى يقول لنا، اللي لا قدر الله عنده شيء طارئ يستطيع أن يخرج ويرجع. ثلاثة من سياساتنا في هذه الدورة أن نتبادل المعلومات. نحن جئنا يا أخوة ويا أخوات من بيئات مختلفة ومن ثقافات مختلفة، قد يكون طريقة في الجزائر تختلف عن طريقة في البحرين، وطريقة في السعودية قد تختلف عن طريقة في المغرب، فرح نتعلم من ثقافاتنا. هل الثقافة وهل ما يسمون الآن في العلم الحديث الكلتشر أو الثقافات، هل لها تأثير في سوء أو حسن التواصل؟ الشيء الثالث الرابع في هذه الدورة، نتعاون، راح يكون عندنا بعض التمارين الثنائية أو الثلاثية أو الجماعية. فنبدأ أول سؤال حتى نطبق هذه الدورة. أول سؤال، هناك تمرين أمامكم على الشاشة. التمرين يقول خلال دقيقة ضع تقييمك لمهاراتك بالحوار مع الآخرين. واحد، لا أملك أي مهارة وأنا أشك أن ما في إنسان إلا يملك مهارة، وعشرة، مهاراتي ممتازة. إن أجبت احتفظ في الإجابة لنفسك. السؤال الثاني، أتمنى، وراح يكون فيها نوع من الحركة شوية ويمكن يضايق أهل التلفزيون، بادر بتقديم نفسك لمن لم تتحدث معه منذ قدومك للأكاديمية، ثم أذكر له مهارة تود تطويرها لترفع درجة مهارتك الاجتماعية. انظر يمين أو يسار، روح حق إنسان، روحي حق أخت من أخواتك، سلمي عليها، قولي أنا شفتك من أول يوم لكني ما حصل الشرف أني أتعرف عليك. تعرف يا أخوة خلال دقيقتين، اذهب إليه. ليس فقط السلام، إنما كذلك أخبره عن مهارة. الله يكرمك، ليش شرف. أنا جعفر الزعفراني من مصر. أهلا وسهلا. أنا بارك لك. ليش شرف. الإسكندرية أساسا. إيش المهارة اللي تحتاجها حتى تطور؟ والله حاجة كتير يعني، بس ممكن نقول الإلقاء همنا. خلاص. ثبت. الله يكرمك. طيب. خلاص انتهت، انتهت الفرصة. نعود إلى كراسينا. ممتاز، ممتاز يا إخوان. أقل من دقيقة نعود جميعا. ثلاثة، اثنين، واحد، انتهى الوقت. يلا يا شباب، شباب، حتى نعرف بالضبط، نعرف بالضبط ما الذي تحتاجونه. أنا أريد كل واحد من الأخوة أن يبلغني عن شيء تعرف عليه من أخوه أو أخته. فما هي المهارة التي سمعتها من أخوك أو من أختك حتى تخبرينا فيها؟ ما هي المهارة التي يود صاحبك الذي تعرفت عليه أن يبلغك؟ من يريد المشاركة؟ تفضل يا سيدي. بسم الله. شخص اللي تعرفت عليه وبيود يأثر على الناس أكثر، يكون عنده تأثير على الناس، كيف يؤثر في الآخرين؟ نعم. ممتاز بإذن الله. نأخذ أخت كمان. يقول الأخ اللي تعرف عليه يريد أن يتعرف كيف يؤثر في الآخرين من حيث الإغناء، من حيث السؤال موجود على اللوح، طلبناها. الأخت اللي تعرفتي عليها، ما هي المهارة اللي هي تود معرفتها حتى تطور نفسها اجتماعيا في العلاقات؟ تفضلي يا بنتي. السلام عليكم. السلام الله. الأخت ترغب بأن تحسن علاقتها مع الآخرين. مع الآخرين، هذه محاضرة كاملة إن شاء الله. نبي نقطة محددة، يعني التأثير غيرها. رح نتعبكم كمان، تفضل. السلام عليكم. أخوي بده يكون صوته مؤثر في الناس أكثر، وهو كلمات عنده شوي محدودة وصوته شوي منخفض، فحاب يرفع من هاي المهارة وجرأته في الكلام تكون أكبر. عاوز يقوي صوته أو يخفض صوته؟ لا، يقوي صوته ويزيد جرأته في الكلام مع الناس، خلي جرأة كمان، ويكتسب مصطلحات أكبر، يكون عنده بلاغة أكثر. بلاغة أكبر بإذن الله. الميكروفون تعطيه حق أخوك اللي أمامك، ثم نأخذ واحدة من الأخوات. اللي تعرفت عليه عنده مشكلة كيف أنه يفتتح، يعني يكسر الجليد، يفتتح مع الناس أو أيوة. كيف يبادر؟ كيف يبادر؟ ممتاز ممتاز. خلونا نأخذ أخوات، تفضلي. السلام عليكم. البنت اللي تعرفت عليها جت لهون مشان تطبق هالمهارات يلي أخذتهم من خلال الدورات في بلدها، فأجت لهون عشان تطبق هذا الشيء، حتى تمارس هذا الأمر. تمام، حتى بإذن الله تعالى. بعد نأخذ أخت أخيرة، ثم نأخذ شاب. بس نأخذ الأخوات طالما الميكروفون موجود، تفضلي. السلام عليكم. الأخت اللي تعرفت عليها كان بدها تطور مهارة الاستماع، كيف تنصت. نعم، حنعرف أن فرق فين السماع والاستماع والإنصات. السماع قد أكون مشغول أشتغل في اللابتوب وأسمع، الاستماع أسمع لكن أنتقي من الكلمات، الإنصات كل الجسم. حنأخذ تمرين بإذن الله تعالى. نأخذ آخر أخ، تفضل أستاذي. الذي تعرفت عليه يشكي أنه يعني يبني علاقات سريعة مع الناس، بس ما يستطيع التواصل لمسافات طويلة معهم. أيوة، هو يقيم علاقة لكن هذه العلاقة لا تستمر، يعني في حال أنه اللي تعرف عليه راح أي مكان آخر ما يستطيع أن يبني معه علاقة. ممتاز ممتاز. ولعل إجابتي على هذا الأخ لما نأخذ الاختبار حنشوف هل علاقته متكافئة أو علاقته في أحد طرفين يكون أعلى وأكثر استفادة من العلاقة من الآخر. هذا راح نشوف إن شاء الله بعد الاستراحة الأولى. يعني يبدو أني أنا كأني أفهم الآن أن الجميع بحاجة إلى فن التواصل. هل تعتقدون أن البشر ممكن إنسان واحد يستخدم كل الأساليب وينجح مع كل البشر؟ مستحيل. ولهذا فقط انظروا الصورة اللي أمامكم هذه، بينك الآن كنت عاوز أعملها مجموعات، لكن بينك وبين نفسك ممكن تنظر لي للصورة هذه اللي أمامك تقول لي شو تشوف فيها؟ يعني أريدك أن تجمع لي أكثر عدد من الصور. كم صورة تقريبا تشوفون؟ يعني ممكن أساعدكم. هناك صورة، هناك صورة، هناك صورة، هناك صورة، هناك صورة، هناك، هناك صورة، هناك صورة. ها صح، كم صورة تقريبا؟ في أكثر من 7، أكثر من 8. خلوني أعطيكم إياها بصورة أكبر، شو رأيكم؟ شوفوا صورة واحدة، لاحظوا لما صارت هنا هذه الصورة أوضح هنا. هذه الصورة، هذه الصورة، البيبي صورة، هذا الرجل الكبير صورة، هذا الرجل بالرأس صورة، الكلب عزكم الله صورة، هنا في صورة، الطير صورة كذلك. كل هذه الصور إيش علاقة هذا في تعامل مع أصناف الناس؟ ايش هذا؟ كل واحد له وجهة نظر، كل واحد يشوف العالم بصورة مختلفة. هل مطلوب مني أن أغير الناس؟ هل مطلوب مني أن أخلي الناس يشوفوني بصورة حسنة؟ أول حاجة في التواصل يا شباب ويا بنات، أول حاجة، لن تستطيع أن تؤثر أو أن تغير في الآخرين ما لم تغير وتؤثر في نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل ما أقول لكم، أنتوا عليكم أصبع واحد اتهام، أصبع واحد اتهام، لكن أنا علي 3 أصابع تقول لي أنت تغير. قبل لا أقول للناس، ولهذا لازم أنا لما أتعامل مع الآخرين وأشوف إنسان غاضب يجب هو ما يجرني إلى غضبه. ولهذا كثير من الحالات لما تشوفونهم في حالة غضب وأنت تكون ماسك أعصابك، سبحان الله أنت راح تكون المؤثر وأنت اللي أكثر قوة. أعطيكم قصة حق أحد زملائي. يقول كنا يوم في يوم عرفة، تونا أفضنا من عرفات إلى مزدلفة. يقول فكان خلفي سائق سيارة، رجل كبير تقريبا في أواخر الخمسين، وكان يسوق باص، وأنا معي والدتي وبناتي وزوجتي. يقول أنا الوحيد رجل، كلهم والدتي وخواتي وزوجتي وبناتي. يقول إحنا تأخرنا فخليت أحد السيارات تمشي أمامي حتى أوسع، لأنه يطبق الحديث السكينة السكينة. لكن اللي كان خلفه كان غاضب. يقول فنزل، أول مرة أنا سامحت سيارة، مرة ثانية سامحت سيارة، هذا غضب لازم تستعجل. يقول فنزل ودخل إيده علي في السيارة وعطاني كف أمام زوجتي وأولادي، وأنا يقول سكت. فسألت نفسي أنا غلطان؟ يقول الشيطان أتاني حتى أرد عليه بغضب. فتعوذ بالله من الشيطان، قلت أولا أنا في حج ولن أفسد حجي، وأنا بقيت كما أنا. يقول السيارة سكت الجميع، بناتي خجلوا لأول مرة يضرب أبوهم أمامهم، زوجتي سكتت، والدتي سكتت، ما حد جرأ يتكلم. يقول فمشينا تقريبا خمس دقائق والسيارة صمت، فتوقفت السيارات في زحمة الإفاضة إلى مزدلفة. فنزل صاحب السيارة مرة ثانية، كان الأخ تركي لم يكن يحسن اللغة العربية. يقول فلما وقفت السيارة دخل رأسه من الشباك ولمني وأخذ يبكي، يقول لي بالتركي كأن لسان حاله يقول لي أنا آسف. الأخ هذا كسب الموقف أو لا؟ أولا ما أفسد حجته، اثنين رد اعتباره، لكن هذا الأخ الثاني تعلم درس أنه أخطأ. لكن وين الإشكالية في العلاقات؟ نحن لا نريد الأخ يستسلم، نريد في العلاقات مع الآخرين يتفاعل معهم دون أن ينفعل. يقول الشافعي يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون مجيبا، يزيد سفاهة يعني يزيد انفعالا فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. احنا نريد، لأن لن نستطيع يا أخوة أن نتعامل مع كل الناس، لأن الناس فيهم العدو وفيهم المحايد وفيهم الصديق. أنا متأكد الجميع فينا يريد أن يكسب أصدقاء، لكن كما يقال الأصدقاء ليسوا كلهم على نفس المنوال. الأصدقاء كما عرفهم ابن القيم وتعرفهم العلاقات الحديثة في كتاب جميل اسمه الجماعات المتحركة لكاتب اسمه لاري ديفيس. سبحان الله، كأن هذا الرجل كأن يقرأ كلام ابن القيم، رجل غير عربي غير مسلم. يقول الأصدقاء خمسة، ابن القيم عرفهم كذلك، أكثر الأصدقاء يقولوا حاجة لنا هم الصديق كالهواء. الصديق اللي كالهواء لا نستغني عنه، رب أخ لم تلده أمك، هذا صديق. قد تكون الوالدة، الوالد، الأخ، أحد الأصدقاء، وليس بالضرورة كل الناس حيكونون هواء، إنما يختار الإنسان، يختار له من إخوانه إخوان، من أصدقائه صديق أكثر قربا. هذا صديق الهواء، قد تحتاجه كل يوم، ممكن تحتاجه يوم واليوم الآخر. القصد أنك تشعر بفراغ لما يغيب، هذه فيها نوع من الحميمية. الصديق الثاني الذي نحرص عليه هو الصديق اللي مثل الماء، عندما يعطش الإنسان بحاجة إلى الماء، وهذا الصديق قد ما أحتاجه كل يوم، لكن أحيانا أحتاج منه معلومة. ولهذا حلو بالإنسان أن ينوع أنواع أصدقائه. الصديق الثالث الذي يجب أن نحرص عليه هو الصديق اللي كالظل، هو الذي يذب عن عرضي، هو اللي دافع عني، هو اللي دائما ينصحني. ولهذا يقال يعني في مثل شعبي عندنا في الخليج يقول امشي مع من يبكيك ولا يضحك الناس عليك. والإخوان المصري يقول يا بختي من بكاني ولا ضحكش الناس علي. يعني مرات الصديق من صدقك لا من صدقك. من صدقك يقولك يا أخت فلانة ترى هذا التصرف مزين، يسيء لك، يا أخ فلان ترى الطريقة اللي تكلمت فيها ترى أنت أحرجت فلان، فبالتالي لا تتمادى في هذا الأمر. هو قد يكون يعطيك كلام النفس ما تهواه، لكن هذا الصديق كالدواء، الدواء كالظل عفوا، الظل يمنع عني شيء. الصديق الرابع مهم جدا، ألا وهو الصديق كالدواء، هذا اللي عنده حكمة، اللي دائما يؤخذ رأيه في قرارات مصيرية. لما بإذن الله تتزوجون في المستقبل تحتاجون إلى واحد، الآن العلم الحديث يسمونه الكوتش أو المنتر، اللي هو مثل الإنسان اللي يكون مدرب لك. ولهذا الشاعر يقول: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات، العين تبصر من نأى ودنا، ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. أنت بحاجة إلى صديق كالدواء، قد تحتاج مرة في العمر، مرتين في العمر، لكن هذا يعتبر صديق ما يضيره ولا يزعل. لما أنت ما تتواصل معه كل يوم، ممكن تتواصل معه برسائل في الأعياد، ممكن تشوفها في مناسبات، لكن تعلم أن قلبك تجاه قلبه فيها الحب لله وفي الله. لكن ابن القيم وكذلك هذا الرجل لاري ديفيز يقول: هناك صديق احذروه، الصديق المسموم. ما هي صفات الصديق المسموم؟ يعرفها هناك في الانترنت، أنصحكم بالرجوع إلى منتدى اسمه مرتقى، غير مرتقى مال شركة الإبداع الأسرية، للكاتب محمد أحمد الراشد، عنده مجموعة اسمها مجموعة رسائل العين، كتب جميلة، كتب الرقائق. فيقول عن الصديق المسموم محمد أحمد الراشد، يعرف الصديق المسموم يقول: هما أربع أو خمسة أنواع كلهم ينتهون بحرف السين. أول نوع من الأصدقاء الذين لا نحرص أن نتواصل معهم بشكل كما هي مع الأنواع الأربعة الأولى، هو الصديق الغماس. خلوني أعطيكم إياهم كاملين ثم أشرحهم. الصديق الثاني المسموم هو الهماس. الثالث هو الحساس. الرابع ذو الوسواس. السادس راح نقول لكم إياه في نهاية إن شاء الله المحاضرة، راح نخلي إن شاء الله حتى نشوقكم. من هو الغماس؟ الغماس هو الذي يغمس في الدسم، هو المصلحي، هو من يبحث عن مصالحه، وإن حصل على مصلحته لا يعرفك. وغالبا هؤلاء أصحاب السياسة. عندنا في الكويت مركز جميل اسمه مركز الرواد، يشرف عليه الدكتور طارق، أرسلوا لي هدية أمس قبل ما أتي من البلد، أهدوا لي هدية حاطين أعزكم الله كبشين يتناطحون، فكاتبين عليه: أصدقاء السياسة أعداء بعد الرئاسة. أصحاب الرئاسة السياسة، السياسي يضحك، فإذا كان في انتخابات يضحك معك حتى يحصل على صوتك ثم يغلق الباب إذا وصل إلى منصب. ولهذا علاقته ما تكون لله، هذا المصلحي يريد منك شيء في الدنيا. النوع الثاني الهماس. الهماس هو الذي ينقل الكلام، كلام الآخرين لك: سمعت إيش قالوا عنك؟ فلان سوى، فلان كذا. وهذا الإنسان ما يسر، فمن نقل عنك الكلام، نقل لك الكلام، نقل عنك الكلام. أنا يوم الأيام سمعت قصة في أحد وزارات التعليم، يقال أن جاءت موجهة الأولى حتى تزور مدرسة، فكانوا جالسين مديرة المدرسة ووكيلة المدرسة، وكان معها المدرسة الأولى. فلما ذهبت الموجهة بعد أن قامت بالتقييم، أخذ الثلاث يغتابون الموجهة. فلما قامت المدرسة الأولى، أخذت المديرة والوكيلة يغتابون المدرسة الأولى. فجلس الاثنان هما أصدقاء بحكم خبرات العمل مع بعض، فقالت المديرة للوكيلة: أنا راح أطلع بس ما تغتابيني. قالت: مع مين بعد؟ فما أن خرجت حتى قامت الوكيلة بعمل الحركة التالية. هذه النوعية من الناس ما تسر. النوع الثالث هو الحساس. الحساس دائما يشعر أنه ضحية، دائما يشعر أن كل حاجة تعمل في الدنيا هو المقصود، يكون عنده نوع من تمركز حول الذات وتورم في الذات. لو رأى اثنين من أصحابه يسولفون مع بعض ويضحكون أكيد عني، لو يوم من الأيام عملوا رحلة ونسوا يبلغونه أكيد أكيد هم أصلا عملوا رحلة عشان أنا ما أروح. هذا النوعية من البشر متعب، فبالتالي أنا ممكن أقيم معه علاقة لكن لا أتعب نفسي كثيرا لأن هذا حيتعبني أكثر. النوع الخامس هو ذو الوسواس، وذو الوسواس يقال فيه هناك مرض نفسي يسمى الشيزوفرينيا وهو الفصام. الفصام يختلف عن انفصام الشخصية، الفصام أعلاه جنون العظمة، يعتقد أن أخوه هو الرئيس كذا، هو الزعيم الفلاني، وأقلها هو الشك الشكاك، ولهذا ذو الوسواس هو الشكاك، وغالبا يسقط عيوبه ويسقط إخفاقاته ويسقط تقصيره على الآخرين، دائما يلوم الآخرين، ومن تشرها على الآخرين تكرها من الآخرين. يعني أنا إذا دائما أسقط عيوبي على الآخرين هذه مصيبة، الله عز وجل يعاتب الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كل واحد يراجع نفسه. هؤلاء الناس أربعة نحرص عليهم، الخامس نتفاعل دون أن ننفعل معه. واضح؟ ننتقل إلى نقطة مهمة، لأن يا أخوة سوء التواصل قد يتحول إلى أزمات، سوء التواصل مع الآخرين قد يتحول إلى أزمات. أنا أعمل في المحكمة، إلى العام الماضي قدمت استقالتي، وكثير من الحالات مشاكل بسيطة جدا بين الزوجين، ولعل غدا راح نتكلم على كيفية اختيار الشريك، مشاكل بسيطة جدا بسوء التواصل تتحول إلى أزمات كبيرة. بس قصة بسيطة حتى تكون غير مملة، زوجين حديثي عهد في زواج، في أعماركم، عمر الزوج حوالي 21 والزوجة 19 سنة، اختلفوا في العشر الأواخر من رمضان إيش يأكلون على السحور، لسه جايين من صلاة القيام مصلين مع بعض، فهل نطلب وجبة من المطعم أو أني أنا أقوم أطبخ. فهذا الأمر صار جدال فيه، فصار نوع من الزعل، فقال لها روحي تعشي أو تسحري عند أهلك، مع غضب. فراح الساعة 2:30 وهو خارج من المسجد، بدل أن يذهب إلى بيتهم ذهب روحي بيتكم بيت أهلك، وهي نازلة كان أخوها يصلح سور البيت يعمل الإضاءة لأن بعد أسبوع العيد، فقعد يحضر للسور. فاستغرب الساعة 2:30 بالليل جاية، قال إيش فيك، وهي غاضبة، قالت خليه يولي. فكان معاه احنا نسميه في الخليج الدرنفيس او سكرو درايفر، فالمفك. فراح له هذاك فكر انه جاي معصب، فكلمه من هذا كلمه من هذا، قام هذا الاخو وضرب الزوج في سكرو. قوم الزوج وروح المخفر ثبت الحاله بعد ما راح المستشفى، وكبرت وصارت قضيه جنائيه، والسبب اين ياكل الزوجان. والسحور بركة، لكن في هذه الحالة يبقى لا تأكلون بسحور. تحول التواصل إلى أزمة. تعلمون ليش يا شباب؟ تعلمون ليش؟ لأن الأزمة هي عبارة عن حدث حصل، اختلف الشاب والشابة أين يأكلون، لكن طريقة الاستجابة هي التي تحدد هل هي أزمة أو هي محنة أو منحة. كيف نستجيب؟ لما يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله، تصوروا حين احنا جالسين وقناة الرسالة تصورنا، ويقوم واحد من الشباب ويقول كلمة كما قال ذلك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو واحد يقولها أمام مسؤول قالوا قلة أدب، هذه أزمة حتحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكم اقرب، شوف الاستجابة. قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه القصد طريقة الاستجابة تحدد هل الأحداث اللي تحصل لنا تكون أزمات أو منحة نتقرب إلى الناس. ولهذا مرات تصير عند الناس أزمات، على الإنسان الذكي في العلاقات أن يستثمر هذه الأزمات إلى عمل خير. أنا زرت أحد الأيام أحد الحالات اللي أعمل أنا كمرشد اجتماعي ونفسي في مكتب يسمى مكتب الإنماء الاجتماعي. أحد الحالات كان عنده هشاشة نفسية ضعيف، توفيت أمه، فاتصل عليه في المركز ويبكي، قال أمي ماتت، شاب. فأنا رحت، لو كان عندهم خلاف عائلي كبير، فرحت من باب تقديم الواجب زرتهم في العزة، وأنا سلم عليه قال لي تعرف اللي جالس عند الباب؟ قلت لا. قال هذا زوج أختي اللي أنا كلمتك عنه، هو سبب المصايب. فأنا الآن في موقف حزن وعزة، فأردت أن أستغل هذه المحنة عند هذه الأسرة إلى منحة لتقريب الأسرة. فقلت على كل حال خير، بعد ما جلست رحت إلى الأخ عرفته بنفسي، قلت له هل تعلم أن فلانة التي توفيت أم فلان كانت تذكرك بخير، لأني قابلتها الأم رحمة الله عليها، كانت تذكرك بخير؟ قال صحيح. قلت له هي توها صار لها يومين توفية، ألا يجدر على الأقل أن الإنسان يوم القيامة يأتي عند الله عز وجل أول عمل يعمل لرب العالمين هو أصلاح ذات البين، أول عمل، هل تريدها تكون مرتاحة في قبرها؟ قوم معي الآن حتى لا أحرجكم أمام الناس، أبيك مع فلان تسلمون على بعض، وعلى الأقل ما ينتهي العزل إلا أنتم عايشين مع بعض عيشة الأهل. فقال أنا ما عندي مانع إذا هو ما يحرجني. قلت له ما عندي مشكلة. فحولنا هذه المحنة إلى تقارب. كم يوم الأيام قطيعة بين أسر تصير مشاكل، لكن في وفاة، في مرض، في حادث يستغلها أحد الأطراف استغلال طيب فيقرب وجهات النظر، صح ولا لا؟ لهذا يا شباب دائما حسن التواصل سيحول المحن إلى منحة. نحفظها مرة ثانية. طيب ما هي المنحة؟ المنحة هي أي حدث إيجابي أو سلبي. المنحة أي حدث، سواء حدث فيه أسى وبكاء أو حدث فيه أفراح. كيف نستجيب باستجابة إيجابية؟ سيكون هناك تواصل حسن مع الناس. ولهذا أنصحكم لما يكون في فرح أحد زملائكم، أحد أقربائكم، لما يكون في فرح استغلوا الفرصة، وكلامي كذلك لمن يسمعني عبر التلفزيون، لما يكون في فرح لا تأتون للناس حتى يكون عندكم حسن وتأثير في التواصل على الآخرين، لا تأتون عند مرحلة ازدحام المدعوين، اذهب من أول الناس، اذهب من أول الناس. لماذا؟ حتى يذكرك هذا العريس أو تلك العروسة أو أهل العريس أو أهل العروسة. في حالة الحزن كذلك في العزاء الناس عادة تذهب في آخر يوم، أنا أدعوكم أنك تذهب من أول الناس. جزى الله المصائب كل خير علمتني عدوي من صديقي، والصديق عند الضيق، هذه منحة نستغلها. لكن يا شباب هناك من الناس تأتي منح وفرص لكن لا يعرف استغلالها، بل قد يستغلها استغلال سيء. ولهذا هل الحظ دور في كسب الناس؟ هل الحظ دور في كسب الناس؟ تعتقدون تؤمنون في شيء اسمه حظ؟ لا يوجد في العلم الحديث ولا في الدين شيء اسمه حظ، إنما في شيء يسمونه فرصة واستعداد. فرصة واستعداد، هذا اللي يسمونه علماء النفس اليوم locus of control، مقدار التحكم هي فرصة واستعداد. في واحد من الشباب يقول لي أنا مو محظوظ، أنا ما عندي علاقات. فقلت له أنت ذكرتني في قصة جميلة، قصة تقال للأطفال في كتاب جميل اسمه كان يا مكان، تجدونه على الأمازون.com، وأتمنى إن شاء الله مكتبة عربية تترجم هذا الكتاب. به 500 قصة تقال للأطفال من سن 3 إلى سن 12 سنة، كيف تتعامل معهم حق العلاج السلوكي. الشاهد هذه القصة تكلمت عن إنسان لا يعرف أن يستغل الفرص في تكوين علاقات، فدائما يقول أنا ما عندي حظ في التأثير على الآخرين. فقالوا له نصيحة لك، لا تذهب إلى البشر، البشر فيهم نوع من الحسد، حتى أن قالوا له الحسد 10 أنواع. قالوا كيف 10 أنواع؟ قال في بلادنا الحسد 9 أنواع وكلهم في منطقتنا. قالوا العاشر وينه؟ قال يفر العالم والكرة الأرضية ما يجد مكان يبيت فيه ثم يعود إلى بلادنا مكتئب. قال وين أروح؟ قال نصيحة، اذهب إلى حديقة الحيوان عزكم الله، واذهب إلى ملك الغابة وقول له لعل يكون عنده مهارات. وفعلا ذهب هذا الإنسان إلى حديقة الحيوان، قال حق الأسد ما عندك مهارة كيف أكسب الآخرين؟ قال له والله أنا ملك الغابة واسمي ملك الغابة، لكن ما حد يحترمني، حتى أشبالي وأبنائي لم يعد يحترموني، شوف حتى التاج عندي منكوس. فنصيحة، لا تذهب إلى الحيوانات، لأن احنا في عالم الغاب القوي يأكل الضعيف، اذهب إلى عالم الأسماك، لأن عالم الأسماك فيها تعاون وتكامل وليس تفاضل، يتعاونون. وفعلا ذهب إلى البحر فوجد تلك السمكة، قال لها أنتم أحسن المخلوقات، ما مر عليكم طريقة كيف تعاونتوا؟ قالت والله أنا الآن وحيدة. الجميع ذهب إلى البحر يبحث عن رزقه وتركوني، أنا من يومين ماني عارفة إيش اللي تغير في حالي. بس نصيحة لك، لا تذهب إلى الأسماك ولا تذهب إلى الحيوانات، اذهب إلى من هو أعلم منك وأصبر منك، اذهب إلى المزارعين، فالمزارعين أكثر الناس صبرا. وفعلا ذهب إلى مزارع، لكنه وجد هذا المزارع غاضب وحزين ويقتلع الشجيرات من أرضه. قال يا عم ما مر عليك حظ؟ قال له والله يا ابني أنا ما لي حظ. ما مر عليك طريقة شلون تكسب الآخرين؟ قال يا ابني أنا ما حد يعمل وياي، لا عمال ولا شيء، أنا الآن وضعت الزرع هذا في أول الشتاء، مع الأسف في أول الصيف احترق كل المحصول. فيا ابني إذا لقيت لك أحد يعرف كيف يكسب الآخرين أخبرني حتى أوظف معاي، أنا ماكو إنسان أوظفه معاي إلا ترك العمل. فقال لا، بس بقولك شيء، ما علموك في المدارس أن ماكو شيء اسمه حظ؟ قال لا. قال لا، علموك أن كلمة الحظ مو موجودة في قاموس الحياة، إنما هي فرصة واستعداد. قال لا كيف؟ قال إذا جاءتك فرصة فلا تفوتها، لكن إذا جاءت الفرصة يجب أن تكون مستعد، إن لم تكن مستعدا أصبحت هذه المنحة وهذه الفرصة وبالا ونقمة عليك. التعامل مع المواقف ليس حظا، إنما هي صناعة ومهارة. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ثم يعطيك خيارات، يقول ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وللحبيب صبر وإن جفا. هناك من الناس مشكلته يريد أن يرضي الناس على حساب مبادئه، على حساب أهدافه، هذا ما يصير. 4 مقومات نحتاجها اليوم حتى ننجح في العلاقات، أن أعرف ذاتي، أنظم ذاتي، أحفز ذاتي، 5 أشياء، وأتعاطف ثم أقيم علاقات. إذا لم ندرك إيجابياتنا وقدراتنا ومشاعرنا لن نفهم وندرك مشاعر الآخرين. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الندامة توبة. الإنسان السوي هو الذي يستفيد من ماضيه ويستثمر حاضره ويخطط إلى مستقبله. أرجو أن تجدد خلوتك مع نفسك بدون اللابتوب، أن تغضب مع الشخص المناسب وفي الوقت المناسب وقبلها للسبب المناسب ولفترة مناسبة، هذا هو أصعب الأمر. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب the شهر من أحببتها وحياتي كلها مهر من أحببتها في ضميري صوتها أمتي كريم أمضي بقلب حي Yeah.